عمر بن الخطاب. هو الفاروق أبو حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى القرشي العدوي. ولد بعد عام الفيل ب13 سنة. عرف في شبابه بالشدة والقوة، وكانت له مكانة رفيعة في قومه. أسلم في السنة 6 من البعثة النبوية المشرفة، ووضع الله الحق على قلبه ولسانه، إذ كان القرآن ينزل موافقا لرأيه، وكان قويا في الحق لا يخشى فيه لومة لائم. كان ثاني الخلفاء الراشدين، واستمرت خلافته 10 سنين، تم فيها كثير من الإنجازات المهمة، فهو أول من جمع الناس لقيام رمضان في العام 14 من الهجرة، وهو أول من كتب التاريخ من الهجرة في شهر ربيع الأول في العام 16 من الهجرة، وكان يتفقد رعيته في الليل، وهو واضع الخراج، كما أنه مصر الأمصار واستقضى القضاة ودون الدواوين وفرض الأعطية. وقد بلغ رضي الله عنه من هيبته أن الناس تركوا الجلوس في الأفنية، وكان الصبيان إذا رأوه وهم يلعبون فروا، مع أنه لم يكن جبارا ولا متكبرا، بل كان حاله بعد الولاية كما كان قبلها، بل زاد تواضعه، وكان يسير منفردا من غير حرس ولا حجاب. كان عمر رضي الله عنه يتمنى الشهادة في سبيل الله، ويدعو ربه لينال شرفها. وفي ذات يوم وهو يؤدي صلاة الفجر بالمسجد، إذا بغلام للمغيرة بن شعبة، وهو أبو لؤلؤة المجوسي، يطعنه 10 طعنات في ظهره، أدت إلى استشهاده 4 ليالٍ ل3 ليالٍ بقين من ذي الحجة 23 من الهجرة. ولما علم قبل وفاته أن الذي طعنه ذلك المجوسي، حمد الله تعالى أن لم يقتله رجل سجد لله تعالى سجده، ودفن إلى جوار الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق رضي الله عنه في الحجرة النبوية الشريفة الموجودة الآن في المسجد النبوي في المدينة المنورة. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، كما زال الكلام في هذا الكتاب الطيب المبارك، كتاب معالي القبول، في من هو أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا اعتقاد ودين، وهذا اعتقاد ودين، ليس ترك لجزء من سيرتهم، إنما المقصود هو حصول هذا الاعتقاد، معرفة أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أولئك الصحب الأخيار الذين حملوا الرسالة عن النبي صلى الله عليه وسلم فبلغوها إيانا، فبلغوها إيانا، فصرنا وصارت الأمم من بعدهم يرجى لهم أن تكون في ميزان حسناتهم، يرجى لهم أن تكون في ميزان حسناتهم. فهذه الهدايات التي وصلتنا إنما وصلتنا عن طريق الصحابة رضي الله عنهم. وقد أتممنا المرة الماضية الكلام عن الصديق رضي الله عنه أبو بكر، وعرفنا أنه أفضل الصحابة على الإطلاق، أبو بكر الصديق، واسمه عبد الله ابن أبي قحافة، وقال نزاع المتدرس فقد اشتهر باسم الصدي صلوات الله وسلامه عليه. اليوم ان شاء الله تعالى نتكلم عن ثاني الصحابة بالفضل بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ألا وهو الفاروق عمر. ونحن أحوج ما نكون في زمان كادت أن تختفي فيه الرجولة، في حاجة إلى أن ندرس سيرة الرجال أمثال الفاروق رضي الله عنه وأرضاه. يقول المصنف رحمه الله: ثانيه في الفضل بالارتياب، الصافع الناطق بالصواب، اعني به الشهماء ابا حفص عمر، من من ظاهر الدين القويم ونصر، الصائم منك على الكفار وموسع الفتوح في الامصار صلوات الله وسلامه عليه. هو الثاني اي بعد ابي بكر الصديق رضي الله عنه، ثاني يعني ثانيه في الفضل، ثانيه ثاني ابي بكر في الفضل على الناس، وهو ثانيه في الخلافه باجماع العلماء، ثانيه في الخلافه باجماع العلماء. وعمر رضي الله عنه كنيته ابو حفص، عمر بن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزى بن رياح ابن عبد الله بن قبط ابن رداع ابن علي بن كعب العدوي، ثاني الخلفاء وامام الخلفاء بعد الصديق ابي بكر رضي الله عنهما. وعمر اول من تسمى بامير المؤمنين، عمر اول من تسمى بامير المؤمنين، كما بعد الصديق فتوح بلاد الروم بعد اليرموك ثم بلاد فارس حتى مزق الله به ملكهم كل ممزق، ثم اوغل في بلاد التركي، وهذا مبسوط في كتب السيره كما قلت لكم ليس تذكر سيره. في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رايت او رايتني دخلت الجنه فاذا انا ذر ميصائي امرأة أبي طلح، فإذا أنا ذو ميصاق امرأة أبي طلح. قال: وسمعت خشخشة فقلت: من هذا؟ فقال: هذا بلال. قال: ورأيت قصرا بفنائه جارية، ورأيت قصرا بفنائه جارية، فقلت: لمن هذا؟ فقال: لعمر. فأردت أن أدخله فأنظر إليه فذكرت غيرتك، فذكرت غيرتك، غيرة من؟ فقال عمر: بأني أنت وأمي يا رسول الله، أو عليك أغار، أو عليك أغار. وفي رواية أبي هريرة والحديث أيضا في الصحيحين قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: بين أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت: لمن هذا القصر؟ فقالوا: لعمر. فذكرت غيرته فوليت مدبرا، فبكى عمر وقال: أعليك أغاه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يظهر فيه مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم لأحوال أصحابه، لأحوال أصحابه، فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القائد، وهو الإمام، إمام الدنيا كلها، وهو سيد الرجال، ولكنه يحترم مشاعر الآخرين وينظر في مراداتهم حتى لا يجرحه بمجرد أن يسمع المناظرة. ألا يكفي عمر أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت قصرا في الجنة، حتى يثيره كل شيء، ولكنه يرعى له ما يحب، يرعى له ما يحب صلى الله عليه وسلم. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين انا نائم رايت الناس عرضوا علي وعليهم قمص فمنها ما يبلغ السد او السديد، يبلغ الصبير لغايه هنا فقط، فمن هذه القمص ما يبلغ السد ومنها ما يبلغ دون ذلك اكثر اكثر. وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجتره، الناس تلبس قمص في رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم القميص يصل الى ثديه، ومنهم اكثر من ذلك اكثر اكثر، وعمر يلبس قميصا يجره، وهذا في رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: كما اولته يا رسول الله؟ قال: الدين. قال: الدين. عرفنا من ذلك ان الدين يزيد وينقص، فمن نسلم دينه قليل لا يكاد يستره، ويزداد في الدين حتى ان من الناس امثال ابن الخطاب رضي الله عنه هو حظه او له حظ موفور من الدين لدرجه انه يجتره. الى هذا الثوب اللي راى النبي صلى الله عليه وسلم يعبر عليه عن الدين. فعلا هو الدين ينصر الانسان في الدنيا والاخره، الدين هو الترك. ولهذا لما عصى ادم وزوجه ايه اللي حصل؟ بدت لهما سوءاتهما. الا يكون الدين سبعا؟ دين التزام واستمساك بامر الله مسؤولين، عصوا الله سبحانه وتعالى، عصي الله عز وجل، فبدت لهما سوءاتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنه. فاذا اردت ان يسترك الله في الدنيا والاخره فعليك بالدين. يسترك ماديا ويسترك معنويا. فعليك بالدين. الدين الدين هو الكذب. هذا ما اول به النبي صلى الله عليه وسلم القمص التي راها على الناس. الشاهد يا اخواني ان حفظ عمر من الدين حفظ موفور. وفي حديث طويل لما استأذن عمر، حديث في الصحيحين، حديث سعد بن ابي وقاص عن ابيه، حديث سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال: استأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة من قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواتهن على صوته صلى الله عليه وسلم، عالية أصواتهن على صوته صلى الله عليه وسلم. فلما استأذن عمر رضي الله عنه قمنا تبادرنا الحجاب، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل عمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، فقال عمر: أضحك الله سنك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من سؤال المضحك يا رسول الله أضحك الله سنك، فقال: عجبت من هؤلاء الناس كنا عندي، فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. فقال عمر: انت احق ان يهبنا يا رسول الله. فقال عمر: يا عدوات انفسهم. يا عدوات انفسهم اتهبنني ولا تهبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلنا: انت افضل واغلظ من رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: ايها يا ابن الخطاب، هو ده الشاهد اللي بنسمع في الحديث، ايها يا ابن الخطاب والذي نفسي بيدي، ما لقي يد الشيطان سالكا فجا قط الا سلك فجا غير فجك. فيها يا ابن الخطاب، اي والله اذا كلامهم صح، لكن النبي صلى الله عليه وسلم الكلمه كده تجرع انت افضل واغلظ. فقال له والنبي، ده مش مجامله، ليس الكلام مجامله انما هو الحق، انما فيها يا ابن الخطاب والذي نفسي بيدي، ما لقي هذا الشيطان تاركا فجا قط الا ترك فجا غيره. فقال له: انت اشد واغلظ بالحق وإذا لو أشد الله في عوض الشيطان ما يدر الشيطان فيه. يعني عايز يقول له شدتك في الايه؟ إنما شدتك في الحق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد كان في من كان قبلكم من بني إسرائيل رجال يكلمون يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء فإياكم من أمتي منهم أحد فعمر فإياكم من أمتي منهم أحد فعمر يعني يكلمون مين يكلمون الملائكة مش لو أنكم ضربتم على الحال التي تكونون فيها عندي وصافحتكم الملائكة ها في الفرش وفي الطرقات الحال يا أخوان في من تبع مكلمون قال أن يكون من أمتي منهم أحد فمن هو فعمر فعمر الملهم رضي الله عنه وأرضاه وعن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي عبد الله بن أبي جاء ثم عبد الله بن عبد الله بن أبي واحنا عندنا منافق اسمه عبد الله بن أبي بن سلول ابن اسمه الله عبد الله عشان محدش يخطئ في الأمر فنقول عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول اللي أحب عبد الله اسمه عبد الله بن أبي بن سلول ها الصحابي وينسى عبد الله يظن انها زيادة في الطبع يعني بعض الناس وجدت بعض الناس في الطبيب شاطر على عبد الله الثاني فاكر اللي بيطبع طبعا غلط لا هو عبد الله بن عبد الله بن ابي بن سلول هذا منافق وولده مؤمن عبد الله بن ابي بن منافق وابنه مؤمن لما توفي هذا المنافق عبد الله بن ابي جاء ابنه عبد الله بن عبد الله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعطاه قميصا وأمره أن يكفنه فيه ثم قام يصلي عليه ده مين ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ عمر بثوبه فقال صلي عليه وهو منافق وقد نهاك الله أن تستغفر له قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما خير لله إنما خير لله أو أخبر لله فقال استغفر له أو لا تستغفر له إن تستغفر له 70 مرة فلن يغفر الله له فقال النبي صلى الله عليه وسلم تأديبه على 70 إذا كان في احتمال يبقى هجيب على 70 تأديبه على 70 يعني استغفر له أكثر من 70 قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلينا معه ثم أنزل الله تعالى قوله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون وفق القرآن قول عمر الصديق رضي الله عنه وفق عمر الصديق رضي الله عنه وفي البخاري عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب انه قال رضي الله عنه لما مات عبد الله بن ابي بن سلول دعي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت اليه قلت يا رسول الله اتصلي على ابن ابي وقد قال يوم كذا وكذا كذا قال اعدد عليه قولا عمر بن الخطاب يقول عدت على النبي صلى الله عليه وسلم مقولاته الخبيثه وعاد عليه قوله يعني ما قاله فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اخر عني يا عمر يعني ابعد عن الساعه اخر عني يا عمر فلما اخترت عليه قال اني خيرت فاختار لما اخترت عليه يعني اخترت عليه بالقول في شان الصلاه على عبد الله بن فقال اني خيرت فاختار لو اعلم اني ان زدت على 70 يغفر له لزدت عليها في أرحم من كده في من البشر أرحم من كده أخواني يعني لقي ابن عبد الله بن أبي بن سلول ما لقي له مات النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أعلم أني لو زدت على 70 مرة 70 مرة استغفر لو زدت عليها يغفر له لزدت عليه فعلا إخواني رحيم صلى الله عليه وسلم يتمنى أن ينجو الناس من النار يأخذ بحججه، يأخذ بحججه. من مثلنا بلغت رسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة انتهى الموضوع، لا، ده كأنهم فعلا أفراد عائلة، أفراد عائلة. في سؤال لو وجدوا هذا المتوفى قال لك لو سافرت لي أكثر من 70 يوم سافرت ما خدش تنسى كل إيه؟ كل دلالي وكل أخطائي وكل اعتداءاتي. ولد ولد كان غفارا رحيما بالأمة. والله يا اخوانا رحمة لا تقل عن رحمة الآباء أو قد تزيد بآبائهم وأبنائهم وبناتهم. يستغفر عبد الله بن مسعود عمر الخطاب يذكره يوم كذا وكذا قال كذا وكذا قال أشعر عن عمر الموضوع مفهوش ناقص الآية قال الآية خيرني ربي فاخترت استغفر أو لا تستغفر. شين سؤال تستغفر لهم او لا تستغفر لهم؟ ان تستغفر لهم 70 مرة فلا يغفر الله لهم. هل فهم منها احد منكم انه في احتمال ان يغفر المنافقين؟ فيش احتمال؟ يا فهمين اكثر من ذلك؟ النبي يقول خيرني، النبي فهم انه خيرني، ها؟ لأن الآية نزلت على ذلك. طب في موقف الناس بتاعنا ظاهر الآية فيه استغفار المنافقين، فيه احتمال تستغفر أو لا تستغفر لين لغفر. هل احنا أفهم بالأسلوب العربي من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بس هذا الظاهر ليه معنى، هذا الظاهر من النص ليه معنى محتمل إن شاء الله. لو واحد في الفيديو طول ما الاحتمال ده قائم لا يزال ما دام مفيش نهي صريح فيه أنا أستغفر فسأبقى أستغفر، أستغفر له ولا أستغفر له، إن أستغفر له 70 مرة فلن يغفر الله له. في احتمال إن استغفرت 80 يغفر الله له، إن استغفرت 90 يغفر الله له. احتمال لو كان ضئيل أن يكون تعلم لا قوي فهو الله يسلم عليه. فهو من رحمته بالأمة. فصلى عليه ثم انصرف فلم يكن الا يسيرا حتى نزلت ايتان من سوره براءه ولم تصل على احد منهما ابدا الايه. قال فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ والله ورسوله اعلم. وفي صحيح مسلم اذا ورد القران قول عمر في ايه؟ في عدم الاطلاع على المنافقين. وفي صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه في قصة أسارة بطوله قال ابن عباس فلما أتوا الأسارة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر ما ترون في هؤلاء الأسارة؟ نعم لك الأسرة دول. فقال أبو بكر هم يا نبي الله بنو العم والعشيرة أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار. ثم في النهاية أهلنا وعشيرتنا لعلهم بعد ذلك يحصل خبر شيء الآن نأخذ منهم فدية، مش هنتركهم كده، نأخذ منهم فدية احنا في حاجة إليها، اقتصاد المسلمين يزيد ويتقوى، نأخذ منهم فدية يا رسول الله، أرى أن تأخذ منهم فدية، فتكون لنا قوة على الكفار، فعسى الله أن يهديهم للإسلام. إيه رأيك في الفكرة دي؟ يا طيب، عسى الله أن يهديهم، احنا قدوهم مش هننتفع بيك شيء، احنا نتبع من بال الان لسه اول الاسلام اول الدعوه اول المرحله المدنيه نتقوى باموالهم وعسى الله ان يهديهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترى يا ابن الخطاب، هو من المسلمين وحده كفايه كل من قبل التكليف، ما ترى يا ابا بكر يا ابا بكر ما ترى يا ابن الخطاب انتهي. يبقى هذان هم ايه؟ رؤساء القوم. هذين هم رؤساء القوم، لهذا كان اكثر من قبل الخطاب ذهبت انا ابو بكر عمر جئت انا ابو بكر عمر ذهبت انا ابو بكر عمر جئت انا ابو بكر عمر. لما جاء الحديث البقر تكلمت جبريل يتكلم قال ولكني اؤمن بذلك وابو بكر وعمر ولم يكن سمع ابو بكر وعمر وجهه جديد. هذا يعني ان هم دول الجبلان في الايمان، الجبلان في الايمان. ما ارى يا ابن الخطاب؟ قلت لا والله يا رسول الله ما ارى الذي راى ابو بكر ولكن أرى أن تمكنا فنضرب أعناقهم فتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه قريبا، وتمكنني من فلان نسيبا لعمر فاضرب عنقه، فان هؤلاء ائمه الكفر وصنائزها. فهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال ابو بكر ولم يهوى ما قلته. يعني عاد مره يصور ان ياخذ الفاكهه منهم فديه تكون قوه لهم حتى الله عز وجل، ولم يهوى ما قاله او ما قلته. فلما كان من الغد جئته، فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر قاعدين يبكيان، ثاني يوم دخل وجد بنت الخطاب يبكي وهو فقط يبكي. قلت يا رسول الله اخبرني من اي شيء تبكي انت وصاحبك، فان وجدت بكاء بكيت، وان لم اجد بكاء تباكيت لبكائكم. ان تعرف السبب. فقال صلى الله عليه وسلم: ابكي للذي عرض علي اصحابك من اخذهم الفداء، لقد عرض علي عذابهم ادنى من هذه الشجره. يعني كان عذاب الله قريب سيحل بمن قال هذا الرجل. هذا معناه لقد عرض علي عذابهم دون هذه او ادنى من هذه الشجره، خلاص اوشك لولا ان الله رحيم رفع عن هذا العذاب. كان شجره قريبه للنبي صلى الله عليه وسلم، وانزل الله سبحانه وتعالى: ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يسخن في الارض، الى قوله: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. فاعاد الله عز وجل غنيمه له. الشاهد يا اخواني، هذه مساله اخرى وافق فيها عمر رضي الله عنه قول ربه قبل ان ينزل. جمعنا هو في حديث في صحيح البخاري حديث انس، قال عمر: وافقت الله في ثلاث، او قال: وافقني ربي في ثلاث. قلت: يا رسول الله، لو اتخذت مقام ابراهيم مصلى فانزل الله تعالى: واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. وقلت: يا رسول الله، يدخل عليك البر والفاجر، فلو امرت امهات المؤمنين بالحجاب فانزل الله عليك الحجاب. قال: وبلغني معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه، فدخلت عليهن، قلت: إن انتهيتن أو ليبدلن الله رسوله صلى الله عليه وسلم خيرا منكن، حتى أتيت إحدى نسائه أو حتى أتيت إحدى نسائه، قالت: يا عمر، أنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعظ نساءه حتى تعظهن عنه. يعني هو في عيد السنه مش حد يرقص بتاع في دي اذا بتعملنا فيها وعظ بتوعظ النبي صلى الله عليه وسلم في عرس ايه؟ كانت موعظه ايه؟ عز ربه ان طلقكن، فنزلت الايه: عز ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا من كن مسلمات مؤمنات الى اخر الايه. وعنه ان رجلا هذا الحديث عمر يقول: كم وفق له لربه؟ ايه هي؟ تقي المقام عليه الصبر، وآية الحجاب، وآية عز ربه طلقهن. طب هل هذه الطريقة موافقات الله؟ مش لسه يجي كتير من العريجين اللي قبلهم؟ مش كده؟ طب ما عمر في ثلاث، قال: وفقت ربي في ايه؟ في ثلاث. ها شغلت ايه احتمال؟ القرآن من بنفس قول عمر. بس في الحديث معنا مش صريح: ان انتهيتن او ليبدلن الله رسوله خيرا منكن، مش صور صريح. لعل هذه الثلاثه قبل التي بعدها، لكن يرد على هذا القول ان عندنا ايه الحجاب وعندنا ايه عسى وقوع ان طلقكن تدخلوا فين؟ غزوه متاخره. غزوه متاخره. طيب الموقفين الاخرين اللي خدناهم كانوا ايه وايه؟ في مسارى بدر. الله تعالى رد بدر كانت سنه ايه؟ الاول. هذا يدل على انه قد وقع موافقه له، قد يكون ناسيها احتمال، فذكر ثلاث موافقات ونسي الاخرى. ها؟ وان الانسان يعطى حافظ مناصبه وما وقف به، هذا ما تذكره فذكره. واضح؟ لكن اجتماع قائم في بعض المواصفات ان يكون هذا القول قبلها كما قلت طبعا. وعنه ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعه فقال متى الساعه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وماذا وما اعبدت لها؟ قال لا شيء الا ان يحب الله ورسوله. فقال انت مع من احببت؟ قال انسب فرحنا بشيء كما فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم انت مع من احببت. تصبح لي لانهم كانوا يرون ان عملهم لا يخلو عمل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قال انت مع من احببت خلاص احنا ما احد يحب النبي مثلنا مثلنا، واخواني لا احد يحب النبي صلى الله عليه وسلم مثلنا. فقال انس فانا احبه، خلي بالكم بقى الصحابه تفهمين كويس. فقال انس فانا احب النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر وارجو ان اكون معه بحبي اياهم وان لم اعمل بمثل اعمالي. طب ما كفايه عليك النبي، ما كفايه تقول فانا احب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا دل على الامر المهم كويس جدا ان منزله ابو بكر وعمر هي منزله تاليه مباشره لمنزله من؟ لمنزله رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم انت الرواتب. وعن ابن عمر قال ما رايت احدا قط بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من حين قبض كان اجد واجود حتى انتهى من عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وعن المسور بن مكرم يحكي لنا خبر عن امير المؤمنين قال لما طعم عمر، عايزين تلاقي قصه اشهاري، لما طعم عمر جعل يألم يظل يتألم، فقال ابن عباس وكأنه يجزع يا أمير المؤمنين ولئن كان ذلك لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته ثم فارقته وهو عنك راض، ثم صحبت أبا بكر فأحسنت صحبته ثم فارقته وهو عنك راض، ثم صحبت صحابتهم فأحسنت صحبته ثم صحبت صحابتهم يعني أصحابهم فأحسنت صحبتهم ولئن فارقتهم، يعني انت كمان كنت امير المؤمنين فينا وكنا بنحبك كلنا وكنت محبوب فينا، ولئن فارقتهم لا تفارقنهم وهم عنك راضون، احنا راضين عنك. قال اما ما ذكرت من صحبه رسول الله ورضاه فانما ذاك مجن من الله تعالى من به عليك، واما ما ذكرت من صحبه ابي بكر ورضاه فانما ذاك من الله عز وجل ذكره تعالى الله ذكره من به عليك، واما ما ذكر من جازعين فهو من اجلك واجل اصحابك، والله لو ان لي اطلاع الارض ذهبا لابتليت به من عذاب الله عز وجل قبل ان اراه. وفيهما ان وضع عمر على سريره فتكلمه الناس يدعون ويصلون قبل ان يرفع، قال وانا فيهم فلم يرعني الا رجل اخذ منكبي فاذا علي رضي الله عنه فترحم على عمر وقال ما خلفت احدا احب الي ان القى الله بمثل عملي منك، وان الله ان كنت لا اظن ان يجعلك الله مع صاحبيك وحسبك، اني كنت كثيرا اسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذهبت انا وابو بكر وعمر ودخلت انا وابو بكر وعمر كل كفايه عليه، ان كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يقول انا وابو بكر وعمر انا وابو بكر وعمر انا وابو بكر وعمر. قصة استشهاد الفرد. القصة كلها ذكرها البخاري رحمه الله في صحيحه وسنقرأها قال الحديث عن عمرو بن ميمون قال رأيت عمر بن الخطاب قبل أن يصاب بأيام بالمدينة وقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنين فقال كيف فعلتما؟ وقف عليهما وقال كيف فعلتما؟ أتخافان أن تكونا قد حملتما الأرض أو حملتما الأرض ما لا تطيق؟ قال حملناها أمرا هي له مطيقة، يقولون حملتم الأرض لا تطيق، أو لا حملناها أمرا هي له مطيقة يعني تستطيعه ما فيها كبير فضل، قال انظر ان تكون حملتما الارض ما لا تطيق، قال لا، فقال عمر لئن سلمني لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعد أب. قال فما أتت عليه إلا رابعة حتى أصيب الرضاعة. يعني كان عايز يكفيهن. قال إني لقائم ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس غداة مصيب. يقول بينه وبينه محدش فيه جميل عبد الله بن عباس. فده واقف أي مكان في الصف؟ الصف الثاني خلف الإمام. الصف الثاني خلف الإمام. يقول مفيش بيني وبينه اللي كان أمير المؤمنين هو الذي يصلي بالناس. مفيش بيني وبينه غير مين؟ عبد الله بن عباس فكان أمامه. قال وكان إذا مر بين الصفين رضي الله عنه قال استووا حتى إذا لم يرى فيهن خلل تقدم فكبر وربما قرأ سورة يوسف أو النحو أو نحو ذلك فرفع الأولى. يعني يقرأ رفع الأولى حوالي 4-5 سرة حتى يجتمع الناس فما هو إلا أن كبر فسمعته يقول قتلني أو أكلني الكلب حين طعنه فطار العلج بسكين ذات طرفين لا يمر على أحد يمينا ولا شمالا إلا طعنه. بعد ما طعن منه في عمر بيجي في الصفوف كل ما يقول حد يعني يطعنه حتى طعن 13 رجلا مات منهم 7. فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسا فلما ظن العيد انه ماخوذ نحر نفسه. واحد من المصابين فحرم عليه برنسا فخلاص قلب الخون فهو قتل فنحر نفسه وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه لايه؟ للامام. فمن يلي عمر فقد راى الذي ارى. لأن المتكلم من هو؟ عمر بن مالك يقول فقد من يلي عمر يعني اللي وراء عمر رأوا ما رأيت. وأما نواحي المسجد فإنهم لا يدرون اللي في الأطراف شديد الحرب غير أنهم قد فقدوا صوت عمر رضي الله عنه وهم يقولون سبحان الله سبحان الله. فصلى بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة فلما انصرفوا قال يا ابن عباس انظر من قتلني. الأمر عجيب أتموا ليه؟ أتموا الصلاة. هو ده ما يخليش واحد يخرج الصلاة. قتل أمير المؤمنين عمر في الصلاة. إيه رأيكم؟ نسيب الصلاة ونجري لنسيب الصلاة ومين نشوف أمير المؤمنين؟ أتموا صلاتهم. إيه رأيكم الكلام ده؟ اوعى تقول طاعة اوعى تقول طاعة. الناس يتركون الصلاة لأقل شيء. الناس يتركون الصلاة لأقل شيء. أتموا صلاته رضوان الله عليهم وعلى الله. قال انظر من قتلني. فجاء الساعة يعني لبس الساعة وجاء فقال غلام المغيرة قال اصطنع. قال نعم. قال قاتله الله لقد امرت به معروفا. انا كنت موظف خير لي لقد امرت به معروفا. الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل يدعي الاسلام. انا عندي قد كنت انت وابوك تحبان ان تكسر العلوج بالمدينه. العروج هم مين؟ كفار زينهم خبز. وكان العباس أكثرهم رقيقا. قلوا انت ابوك تحب العروج فهو واحد فيهم ده. قال ان شئت فعلت اي ان شئت قتلت. قال كذبت بعد ما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم وحجوا حجكم فاحتمل الى بيتي رضي الله عنه. قلوا عايزين نقتلهم نقتلهم. قالوا لا بعد ايه؟ صلوا صلاتكم وحجوا حجكم وتكلموا الى اسلامكم. يعني قالوا منا قلتلهم ازاي؟ لو انت فاكر عمر كده هيقطع على بيكم كلهم يحضر للمبيدة. كان عهدنا من رؤسائنا وملوكنا وكبرائنا انه لو اصيب باقل شيء يسأل نفسه لاشياء كثيرة يمنع ابوابا من الخلق لاجل ضر اصابه او قد يصيب. ولو شئت اقتلني تقتلني. قال بعد ما تكلموا بلساننا وصلوا قبلتكم وحجوا حجكم فاحتولي الى بيتي رضي الله عنه. فانطلقنا معه وكأن الناس لم تصبه مصيبة قبل يومين. يعني نفس لا من كده. فقائل يقول لا بأس وقائل يقول أخاف عليه. فأتي بنبيذ فشربه. فخرج من جوفه. يعني نبيذ. احنا نبيذ النبيذ عندنا نوع من يعني. النبيذ عندنا القمر. كده؟ ثم النبيذ يعني. كان منظم واحد فعلا واحد واحد ثاني باش لما نزع المال البلع في المية بدو نبيل. يعني نبذنا التمر في هذا المال اسمه ايه؟ نبيل. عشان نبيل عشان القمر النبيل عندنا تستخدم الخمور. لا نبيل يعني زي ما هقول ايه؟ سموها ايه عندنا؟ لا لا مش مشاهد كمان ينقع تمام يمنع التمر او العنب او الزبيب في الماء هو ذا النبي. قال فأتي بنبيذ فشربه فخرج من جوفه. ثم أتي بلبن فشربه فخرج من جوعه. فعلموا انه ميت فدخلنا عليه وجاء الناس فجعلوا يشكون عليه. وجاء رجل شاب فقال ابشر يا امير المؤمنين بمشرى الله لك من صحبة رسول الله وقال لك الإسلام ما قد علمت ثم وليت فعلمت ثم شهادة. والأبشر صحبة للنبي صلى الله عليه وسلم وبعدين احتفظ بالناس إمارة عدل وبعدين شهادة يعني ما شاء الله عليه. قال وجدت أن ذلك كفاف لا علي ولا لي لأولئك الذين يتعلقون بأعمالهم. يا أخوان لأولئك الذين يتعلقون بأعمالهم هذا هو أمير المؤمنين. وجدت أن ذلك الكفاف لا علي ولا لي. أنا مش عايز حاجة في الكلام ده خالص. عايز بس أعرف أن أنا لي ولا علي. أطلع فين منه. يعني بعض الناس تتعلق بالأعمال تعلق شديد. ولما تذكره رحمة الله عشان يرتبط بعمله يبقى أبدا بداخله يأبى إلا عمله. أمير المؤمنين يقول وجدت أن عملي أن ذلك الكفاف يعني اللي رايح اللي جاي لا لي ولا علي. لا هي ولا علي. يا عم ليك صحبه. يا عم ليك عدل في الناس. يا عم ليك كذا وكذا. يقول لا انا عايز بس اسلم. يعني كانه يتهم نفسه بذنوب دعني وذلك كله. يقول انا عايز اطلع بس ايه؟ سليم مش عايز الزياده دي بس اطلع سليم منه. قال وجدت ان ذلك كذا لا علي ولا لي. فلما ادبر اذا اداره يمس الارض. الرجل اللي كان بيتكلم عن مصر إزاره اللي جذبته يمس الأرض يعني ثوبه طويل. وقال لي نصيحة للشباب اللي ماشيين تبع الموضة يجي بمنظوم مليان طين وماء يجره في الأرض وكأنه من النساء. هذا البلد يكون فعل النساء. قال فلما أدبر إذا إزاره يمس الأرض على موضة من دول قال ردوا علي غلام نزول لنفسك ندل الثوب يمس الارض. قال يا ابن اخي ارفع ثوبك فانه ابقى لثوبك عشان ما يقطعش واتقى لربك لا يترك الامر بالمعروف. تخيل حاجه يا فندم تخيل حاجه واحد عنابه خلاص ده محتاج ان اخلي الناس الانبوبه الى البعيد لان الناس ما بتخش الشراب ما بتخش يقطع الناحيه الثانيه. الجرح بارد على ضرر يشرب الماء يدخل ويخرج معاه الجرح ايه؟ بليغ كانه لما يوصل كده هيبدا الجرح طالع من بطنه او طالع من صدره ده معناه الجرح عميق في بقى دكتور جراح كان مصاب ولا شيء. فقال رضي الله عنه وفي هذه الحاله ردوا عليه الغلاف ردوا شيء قولوا له لا يسمع مني يسمع لما ربنا يعمل في اخر لحظات حياته او الله عنه وارضاه. فعلا اخواني كان الدين شاهد الى الان الدين كان هو حياته كان هو حياته. ايه يعني ربنا ده ممكن ولا ما عنه ايا كان قول ده قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا مش قول النبي قول ربك راح قول التحريم ايا كان القول في النهايه التي تصدها عن ذلك فيناديه هو يقول ها ارفع ثوبك فانه ابقى لثوبك وابقى لربك. يا عبد الله بن عمر انظر ما عليه من الزيت فحسبوه فوجدوه 86,000 دليل مين؟ رضي الله عنه. كيفش بيه تشيء نفسي يا اخوان؟ ها؟ قال ان وفى له مال ال عمر فاتيه من اموالهم والا تزكي بني عليه بن كعب بعلم يعني فان لم تزكي اموالهم فتزكي قريش ولا تعدهم الى غيرهم. خش من حد غير العيله فافد عني هذا المال بيصرف بثلاثين انطلق الى عائشه ام المؤمنين فقل يقرا عليك عمر السلام ولا تقل امير المؤمنين. فهنا يقرأ عليه عمر ولا يقرا عليه امير المؤمنين عمر يشتغل عليه يا عم تتكلم معايا ما يقول تقوله الناس واضحه. قال قل يقرا عليك عمر السلام ولا تقل امير المؤمنين فاني لست اليوم للمؤمنين اميرا وقل يستاذن عمر بن الخطاب ان يدخل مع صاحبيه. فسلم واستاذن ثم دخل عليها فوجدها قاعده تبكي فقال يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام ويستأذن أن يدخل مع صاحبيه. فقالت كنت أريده لنفسي. تريد إيه؟ تكتب لأوثرن به اليوم على نفسي. فلما أقبل قيل هذا عبد الله بن عمر قد جاء قد أنصحوني فأرسله رجل إليه فقال ما لديك؟ ألست إيه؟ قال الذي تحب يا أمير المؤمنين أين؟ قال الحمد لله ما كان من شيء اهم الي من ذلك. يبقى كانوا بقاله 10 سنين وشهرين ومش عايز يجي في صحبه النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر الصديق. فاذا انا قضيت يعني بنت فاحملوني ثم سلم فقل يستاذن عمر بن الخطاب فان اذن لي فادخلوني وان ردتني ردوني الى مقابر المسلمين. الله اكبر الله اكبر. خلاص يا وقف قال لهم لا ممكن يكون وقفتها لان لسه هي بذهانها مين؟ امير المؤمنين فتفعل هذا طاعه لامير المؤمنين. لا استنى ما نموت والجنازه ماشيه اسالوها وحطوا مع صاحبيه ولا نفوس راقية. أي والله يا إخوان غير النفوس نشهد أنها تريد الله تريد الله ما لهاش حظ في الدنيا خالص. خلاص نوقف وقف والله يوقف في الحياة ما وقفش حياة أبدا ما يوقف شيء ولا ينتجه. شوفوا كمال العدل يعني صدق من سماه فهو صدق من سماه فهو عدل عدل عدل دي ممكن وهي ام المؤمنين يعني احتمال ما كانت تسمع الخبر لو لا تريد تقول لا قل له لا ادام في احتمال انها توافق حياء لامير المؤمنين او طاعه لامير المؤمنين انا مش عارف ايه. فاذا انا جئت واضيف او قضيت فاحملوني ثم سلم فقل يستاذن عمر. قال وإن ردتني ردوني إلى مقابر المسلمين. وجاء أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها والنساء تسير معها. تعرفوا إيه حفصة؟ فلما رأيناها قمنا فولدت عليه فبكت عنده ساعة واستأذن الرجال فولدت داخلا أو فولدت داخلا لهم فسمعنا بكاءها من الداخل فقالوا أوصي يا أمير المؤمنين استغفر. قال ما أجد أحدا أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم راضٍ فسمى علي وعثمان والزبير وطلحه وسعدا وعبد الرحمن وقال ليشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من امر شيء. هم دول عبد الله لكن ما يولى ابدا كهيئة التعزية له فإن أطار الجن وتساعده فهو لا، وإلا فليستعد به أيكم ما أمر فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة. وقال ليشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمن شيء، كهيئة التعزية له، يعني يكون موجود عبد الله بن عمر في تنفيذ هذا الحكم وتنفيذ هذا الأمر، لكن ليس له من شيء، مش واجب موجود عشان يكون الإمارة على يمين، لا، يعني كان يمنع أديمه عن ولا. فإن أصاب الإمارة سعدا فهو ذاك، إذا جاء الاختيار على سعد فهو ذاك، يعني هو الرجل الذي يختار، وإلا يعني نفات الإمارة عليه، بل يستعن به أيكم ما أمر، أي واحد يصير أمير يستعن بمين؟ فليستعن بسعد، فإني لن أعزله عن عجز ولا خيانة. حد يقول ان عمر عزل سعد لاجل عجز او خيانه كما يقولون قبحهم الله، لا، هذا امر ارتآه عمر، لكن يقول اذا ولي احد يستعن بمن؟ بسعد رضي الله عنه. وقال اوصي الخليفه من بعد، اوصيه بالمهاجرين الاولين ان يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم، واوصيه بالانصار خيرا الذين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم ان يقبل من محسنهم وأن يعفى عن مسيئين، وأوصيه بأهل الأمصار خيرا فإنهم رجع الإسلام وجماة الناس وغيظ العدو، وألا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضاهم، وأوصيه بالأعراب خيرا فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام أن يؤخذ من حواشي أموالهم ويرد على فقرائهم، وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يوفى لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم ولا يكلف إلا طاقتهم، فلما قبض رضي الله عنه خرجنا به فانطلقنا نمشي، فسلم عبد الله بن عمر قال يستأذن عمر بن الخطاب، استأذن يستأذن عمر بن الخطاب، قال أدخلوه، فأدخل فوضع هنالك مع صاحبيه، فلما فرغ من دفنه اجتمع هؤلاء الرأس، فقال عبد الرحمن لما الرأس اجتمع؟ انت اختاره عثمان وعلي وعبد الرحمن الى اخر من ذكر في المسلمين، فقال عبد الرحمن اجعلوا امره الى ثلاثه منهم، فقال الزبير قد جعلت امري الى علي، فقال طلحه قد جعلت امري الى عثمان، وقال سعد قد جعلت امري الى عبد الرحمن بن عوف، فقال عبد الرحمن ايهما تبرأ من هذا الامر فنجعله اليه، والله عليه والاسلام لينظرن افضلهم في نفسه، فاسكن الشيخان، فقال عبد الرحمن افتجعلونه اليه؟ والله والله علي الا آلوا عن افضلكم، تسيبوا لي اختيار اختاروهم افضل واقسم بالله اختار افضل، قال نعم، فاخذ بيد احدهما فقال لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقدم في الإسلام ما قد علمت أو ما قد علمت، يعني أنت لك قرابة من النبي وللتنقل في الإسلام الدخول في الإسلام، فالله عليك لئن أمرتك لتعدلن، ولئن أمرت عثمان لتسمعن ولا تطيعن، ثم خلا بالآخر لو الذهب منه، فقال له مثل ذلك، فلما اخذ الميثاق قال ارفع يدك يا عثمان، فبايعه فبايعه علي رضي الله عنه، وولج اهل الدار فبايعوه رضي الله عنه اجمعين. هو مين؟ عثمان رضي الله عنه. انتهت او انتهى ما ذكره المصنف الا انه عقب بفقره مهمه، قال كانت مده خلافه الفاروق 10 سنين و6 أشهر. وكانت وفاته على المشهور لثلاث بقين من ذي الحجه، يبقى كام ذي الحجه؟ وله من العمر 63 سنة على الاشهر من اقوال المؤرخين، وهي السنه التي توفي فيها السنه التي توفي فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو السنه التي توفي فيها ابو بكر، فالثلاثه على المشهور مات عمره كام؟ تحب يموت عمره 63، تحب يموت عمره 63 في حياتك. اشمعنى؟ اشمعنى؟ سنة؟ سنة ولا مش سنة؟ سنة؟ سنة؟ أصلا في رسول الله طب واحد عنده في سنة يعني تموت يا عشان السنة ما تعيش في 73 83 هيستجاب تقول تسع إجابة راجع نفسك العيال سيشوف المرأة غيره وسيأخذ الدار غيره الدرجات الفكرة المريضة صلى الله عليه وسلم. طبعا اخواني في امور لذلك كثيرة جدا اخذت بكده كبير يريد تستمسك فيها ونموت عليها كده ونموت عليها عشان احنا العواطف عندنا بس بتاخدنا اوقات كثيرة عواطف طبعا عارفين عواطف لما عاطفة عاطفة كده مؤقتة يا سلام عيونه ده انا عشيق ابو بكر وعمر والنبي ثلاثة تشوف الحب اللي ما بينهم ويتأثر كده الحين تكون معاهم في كده يا سلام يا ريت يبقى احنا اربعة وانت ثلاثة كتير وازاي في السنة كده انت قلت ابعد الناس عن هذه كلمة قلتها ابعد الناس فعايزين نراجع انفسنا فعلا في المسألة دي اخرى هل فعلا الحب حب سنة صلى الله عليه وسلم هذه المحبة الشديدة ولا دي عاطفة لما قلنا ابو بكر وعمر كلهم ماذا على هذين او على هذا السن على هذه السن قال والسن الذي توفي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ابو بكر الصديق رضي الله عنه استمعوا لكلمة هي السن التي توفي لها توفي لها النبي هم عايزين توفي فيها او عندها اسلوب راسي خذوه اسلوب عربي استعمال هذا الحرف في توفي لها النبي صلى الله عليه وسلم هي دي السنة التي توفي لها فلان يعني توفي عندها او فيها وبري على عثمان في ثلاث من المحرم دخول 24 ليه؟ ان عمر ثلاثه كام؟ 10 ابو بكر يبقى 12 وفي خصوصه اهي يبقى النبي مات سنه كام هجريه؟ نسيته؟ 10 واول من بايعه بايع عثمان عبد الرحمن بن عوف ثم علي ثم بقية أصحاب الشورى ثم بقية أهل الدار ثم بقية المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم أجمعين إن شاء الله المرة القادمة خلافة عثمان سامحوني إن عندنا ندوة كبيرة طمح على العشاء إن المسيرة اللي وعدتكم بها الثلاثة الأخرى سامحوني على تأجيلها المرتين لكن غضبا عنه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك دوما لك الحمد يا رب الصلوات دوما لك الحمد ما دقت النبضات فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات دوما لك الحمد في الجهر والخلوات دوما لك الحمد يا رب والصلوات دوما لك الحمد بدقة النظر فلا أنت خالق تدعو لك الأصوات ولك الحمد بالجهر والخلوات